مساء الخير. استكمالا لجلسة الصباح ولجلسات المؤتمر، راح يكون معنا هلا جلسة، نبدأ الجلسة الثانية لهذا اليوم بعنوان روايات الجغرافيا والتاريخ والحداثة. وسيدير هذه الجلسة الأخ عطوة جبر، وهو باحث دكتوراه في دائرة التاريخ الدولي بمعهد جنيف للدراسات العليا، وباحث زائر في المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية بجامعة إكستر. تتمحور اهتماماته البحثية حول التقاطع ما بين التاريخ والأنثروبولوجيا والجغرافيا، مع التركيز على التهجير القسري والذاكرة الجمعية في سياق الاستعمار الاستيطاني في فلسطين. راح أترك إدارة الجلسة الأخ عطوة، وأهلا وسهلا بالجميع، فليتفضل. شكرا شكرا مجدي على المقدمة اللطيفة، وأهلا وسهلا بالحضور، وبرحب كمان بزميلي عبد الله معي على الجلسة. بعرفش احنا كنا محضرين نحكي بالإنجليزي لأنه زميلتنا مينغ اللي هي معنا كمان على الجلسة راح تنضم لنا كمان شوي، فشو رأيك عبد الله نكمل بنفس كيف خططنا؟ أوكي. I would like to begin by saying that today Palestinians everywhere stand against an intensification of a long-standing process of systematic and organized erasure. An erasure not only of the Palestinian body, but also memories of the past and prospects of a liberated future. Perhaps there has been no earlier moment when the term ongoing Nakba has been more evident and relevant than today. We see this clearly through the genocide in Gaza, where Israel forcibly displaced more than 1.5 million Palestinians and over 100,000 Palestinians are killed, injured, or still missing under the rubble. Hospitals, schools, universities, and homes are obliterated. 16 years ago, I remember during my undergraduate studies in Birzeit University, historian Saleh Abdel Jawad used to speak to us about the Nakba as a process of sociocide. Zionists killing an entire Palestinian society. I have never understood it more than today in Gaza. In the West Bank, the illegal settlement expansion on Palestinian lands and the violence by the Israeli military and settlers have reached unprecedented levels, attacking villages and towns, burning homes and properties, and performing extrajudicial killings every day. Within Israeli prisons, Palestinian prisoners are facing a brutal campaign of humiliation, torture, and death. And inside the lands of 48, Palestinians are being targeted with a violent campaign of surveillance, silencing, and detention by the fascist Zionist state. And the list can go on. So why is it important to acknowledge this present reality before beginning our discussion of narratives, geography, history, and modernity? It is important because for the Palestinians, all of the aforementioned terms, which we will speak about today, signify spaces of contestation, perhaps now more than ever. While Israel's colonization of the land intensifies, so does the erasure of indigenous histories and narratives, a long-standing process which continues today. Thus, keeping an eye on this present would definitely give depth and significance to our discussion today, especially of the history of the past. Drawing connections between the present and the past can only shed more light on the ongoing Nakba, the theme and focus of this conference, a Nakba that is neither limited to a certain geography nor tied to a singular event. So, allow me to briefly introduce our speakers. في معنا مينغ شو، I will go ahead، يعني راح أعرف عنها حتى لو أنها مش موجودة لأنه ممكن تنضم لنا بعد شوي. مينغ شو is a research fellow at the Middle Eastern Institute of Shanghai International Studies University and director of the editorial department of the Asian Journal of Middle Eastern Islamic Studies. البرزنتيشن تبعتها راح تكون عن النكبة Narratives in Chinese Palestinian Studies and its influence on China's Palestinian policy. And she will focus on aspects of neutrality, participation, long-term and political nature of China's diplomacy towards Palestine. وبشرفني كمان أعرف عن عبد الله البياري، الزميل والصديق، وهو باحث وكاتب مستقل، وكمان هو أستاذ في الجامعة الأمريكية في مادبا، ببحث في مجال الجغرافيا النقدية والدراسات الثقافية، ومداخلته اليوم راح تكون بعنوان History, Geography and Modernity, The Silenced Speciality of Palestinian Historicism، اللي راح يستعمل فيها مقاربات مقارنة للحديث عن التاريخ الفلسطيني كإنتاج معرفي. كنا مخططين نبلش مع مينغ كمان مرة، بس بسبب إنها مش موجودة راح أبلش أنا، وبعدين عبد الله، وبعدين مينغ لما تنضم لنا راح تعمل المداخلة. إحنا مضايل معانا تقريبا ساعة ونص، فخلينا نحكي 20 دقيقة لكل مداخلة أو برزنتيشن، وبعديها بنفتح المجال للأسئلة والنقاش بين المشاركين. واضحة البرزنتيشن تبعتي مبينة؟ مبينة واضحة. اوكي. Again, sorry, I have prepared this in... بتأسف حضرتها بالإنجليزي بسبب وجود مينغ، فبعذر إذا كانت الأفضلية للعربي. So the primary goal of this conference is to reassess the decades of intellectual and scholarly production about the Nakba and to explore new perspectives on understanding this pivotal and foundational event in Palestinian history. My intervention today speaks directly to this goal, as it entails a reassessment of the analytical framework in which scholarship often views the 1967 war and its aftermath as part of the ongoing Nakba of the Palestinians. The dominant perspective portrays this period, 1967 and its aftermath, as one defined by an abrupt war, a devastating Arab defeat, followed by military occupation and the continuing slow motion transfer of the population under occupation. It is true that the post 1967 period has been defined by this series of events. However, a path of analysis which depends solely on this event cycle is not enough to understand the full breadth of the Palestinian experience at the time. My intervention builds on the premise that in 1967, Israel adopted the policy of ethnic cleansing towards at least two parts of the occupied West Bank. One was the Jordan Valley, which is the focus of our discussion today. The other area, which I will not address today because of time and resources, is the Latrun enclave to the west of Ramallah on the road, main road between Jerusalem and Tel Aviv, where three Palestinian villages were completely depopulated and demolished in 67, Beit Nuba, Yalo, and Amwas. In the Jordan Valley, Israel forcibly and abruptly displaced 88% of the Palestinian population to the east bank of the Jordan River. The vast majority of this population were Nakba refugees, and Israel then demolished at least 33 of their communities while systematically preventing their return to the West Bank. Since then, over 90% of the area has been under full Israeli control, designed for Jewish settlement. In the Jordan Valley, the real complement to the formation of settler society was ethnic cleansing. As I will discuss, following the occupation in 67, Israel envisaged the Jordan Valley as an empty frontier, a wilderness, a depopulated space governed by the classic Zionist narrative, as much land with as fewer Arabs as possible. However, such imagination of this geography could not be farther from reality. The Jordan Valley was home to nearly 100,000 Nakba refugees who lived and prospered amongst tens of thousands of the Jordan Valley locals who were mostly peasants. And here, centralizing the presence of the Nakba refugees is important to understand the continuity of the Nakba through narrating the history of Palestinians in the Jordan Valley. which demonstrates that Israel's strategy in 1967 was largely directed against the refugees themselves, their societies, and their camps, aiming to continue their transfer beyond the borders of historic Palestine. Doing so, this intervention also foregrounds the often overlooked history of the Jordan Valley within discussions of the ongoing Nakba. In terms of sources, my intervention draws from and centralizes the oral history of Palestinians whom Israel fragmented through forced displacement from the Jordan Valley in 67, as well as key archival materials, especially photographs and films from the UNRWA archives. The presentation is structured in three parts. First, the aftermath of the Nakba as lived and experienced in the Jordan Valley. Second, the War of 67 and the underlying strategy of mass displacement against Palestinians. And third, the denial of return. And finally, I will speak about the aftermath of this war. So the Nakba. So following the onset of the Nakba, not all the Palestine refugees who headed to the east crossed the Jordan River, and tens of thousands settled in the Jordan Valley. Soon, four refugee camps emerged, mainly near the bridges of the Jordan River. Close to King Hussein Bridge, which we know as Al-Karame or Al-Ambi Bridge in the surroundings of Jericho, three refugee camps emerged, Aqba Jabr, Ain al-Sultan, and Nweamin. These camps' population on the 4th of June 1967 was estimated at around 95,000 refugees. Close to Damya Bridge, near the village of Al-Jiftlik, a fourth camp emerged, which was Al-Ajajra camp, with an estimated population of 30,000 refugees. After the establishment of UNRWA and the beginning of its operation in May 1950, the agency started providing relief services to the refugees in these camps. So what does history tell us? It tells us that especially around Jericho, the refugees initially settled in desert-like areas where the lack of infrastructure or adequate shelter made their living conditions dire. As this photograph, which we see, illustrates, like in most other refugee camps where the Palestinians ended up, the material conditions were very dire. For example, the classes for refugee children were held in open air and the refugees were sheltered in basic tents. But these conditions did not last for long, as the testimonies of the refugees tell us. Uprooted from their homes and dispossessed from their lands, the refugees found in the Jordan Valley a resourceful environment. The fertile lands and plenty of water, which allowed them to transform their initial living conditions and gradually establish the camps as thriving communities. Indeed, throughout the 1950s, the refugee camps grew in size and population, where the refugees found the potential to create growing communities. Despite the stark difference between the environments of the Jordan Valley and the areas from which the refugees were displaced in 1948, with the support of UNRWA, the refugees found in the Jordan Valley alternative livelihoods. They utilized the potentially fertile lands that surrounded the camps, they established small but growing businesses, and they marketed their products in the camps' markets. Abu Salim, who is a refugee in the camp of Aqba Jabr, remembered how the Jordan Valley changed during the 1950s and 60s, which was shaped by transformations in housing conditions, UNRWA services, and the social and economic status of many refugees. He said, and I quote, "Most of the refugees who settled in Aqba Jabr were originally farmers from Yafa and its surrounding villages, who had worked in the orange orchards before the Nakba. When they came to Aqba Jabr, after they had lost everything, they found new ways to live. The raw materials were plentiful and the products had a big market." Within two decades, as we learn from refugees' testimonies and UNRWA's records, the initial grim conditions of life for the refugees in the Jordan Valley had eased and the camps gradually became flourishing communities. This is what Abu Salim, another refugee from Aqba Jabr, remembered when he said that in Aqba Jabr there were shops for textile, vegetables, fruits, There were coffee shops and even watch repair shops. Some of the prominent Palestinian merchants also had stores in the camp. And the people from other areas in the Jordan Valley used to come and buy goods in the market of Aqaba Jabr. At the time, he says, the town of Jericho did not have the significance it has today, and Aqaba Jabr was the commercial center of the Jordan Valley, even for the people of Jericho. And this market that these people are speaking about, we can also see in some photos from the UNRWA archives, as you see in this slide. But this wasn't the only form of transformation, because in other parts of the Jordan Valley, refugees and non-refugees worked hand in hand in agriculture, cultivating large plots of the Jordan Valley's lands and benefiting from the area's generous water resources. Such was the story of Al-Ajajra refugee camp near Al-Jiftlik, where most of the refugees who settled were peasants from the depopulated village of Arjur, northwest of Hebron, and they were experienced farmers, so they skillfully contributed to working in the village's agricultural fertile lands. So within two decades, for the refugee set of, from the ref, of the refugee settlement in the Jordan Valley, the initial grim conditions of life had eased and the camps became flourishing communities until the summer of 1967. Under the swift blows of the 67 war, the Israeli military forces occupied Gaza, the Sinai Peninsula, Al-Julan Heights, and the West Bank, including the Jordan Valley. Shortly after the occupation, a plan devised by Yigal Alon, then member of the Israeli cabinet and former commander of the Zionist Palmach militia, called for permanent Jewish settlement in most of the occupied territories, and intensely so in the Jordan Valley. In its broadest terms, Alon's plan proposed the replacement of Israel's 1949 armistice line borders with enlarged defensible borders, ones that followed the region's topography as to protect Israel from Arab attacks coming from the east. To achieve this, Alon proposed the fortification of a frontier area, which entailed the annexation of a 20-kilometer-wide strip of the Jordan Valley. Beneath Alon's security narrative lay a Zionist ideological motive by which Israel perceived the establishment of agricultural paramilitary settlements in the Jordan Valley as the regeneration of labor Zionism and the revival of its agricultural pioneering spirit. He wanted, and I quote, to make the desert bloom. Alon assumed that eventually Israel would formally annex the Jordan Valley, keeping this occupied border area under full Israeli control. Therefore, Israel perceived the Jordan Valley as a frontier geography, an area that would bring about maximum security and maximum territory for Israel with a minimum number of Arabs. This settler colonial logic unfolded in the Jordan Valley through the strategies of violence that Israel implemented during and after the occupation, which are the mass displacement of the Palestinians, the systematic prevention of their return, and the demolition of their communities. So what happened? Within 3 months of the occupation, Israel displaced at least 200,000 Palestinians from the West Bank towards Jordan, including 95,000 registered refugees from the camps of Jericho and tens of others of thousands from other areas of the Jordan Valley. Much like the strategy today in the Gaza Strip, Israel actively facilitated the displacement of Palestinians from the Jordan Valley through terrorizing and coercion, which generated amongst them a strong fear of bloodshed, especially for the refugees who, two decades earlier, had witnessed the atrocities of the Nakba. At the time, Palestinians witnessed acts of intimidation by the Israeli armed forces, which included the Israeli calls to the population by loudspeakers mounted on cars that they might be better off on the East Bank, or in several communities, Israel put buses and trucks at the disposal of the population for their transfer to the East Bank. And in some situations, Israel dynamited Palestinian homes as a form of intimidation to expel Palestinians from their communities. And in many recorded instances, Israel killed and tortured hundreds of displaced Palestinians who attempted to return across the Jordan River to the East, to the West Bank. So Israel's policies continued until around 88% of the Jordan Valley's population ended up on the east bank of the Jordan River. The vast majority of them, of those Palestinians, never returned. On the east bank, now I move to the second part, which is how Israel prevented the return of the Palestinians. So on the east bank, UNRWA and the Jordanian government were not ready to accommodate the sudden influx of the displaced Palestinians, what they called at the time the new refugees. According to UNRWA, in September 1967, half of the displaced Palestinians took refuge with relatives or friends in UNRWA refugee camps and schools, and the vast majority of them were in mosques, government buildings, under trees, or in open air. To respond to this situation, the Jordanian government established 9 temporary tented camps near the borders, meaning mostly in the Jordan Valley on the East Bank, commissioning UNRWA to run 6 of them. 2 decades after their exodus from historic Palestine, many of the refugees who had settled in the Jordan Valley after the Nakba found themselves yet again back in tents. Both UNRWA and the Jordanian government treated the incoming refugees as a temporary displaced population that could soon return to the West Bank. Meanwhile, camps throughout Jordan became even more overcrowded with refugee families whom Israel continued to displace in the month that followed the occupation. Soon, diplomatic pressure increased on Israel to facilitate the return of the displaced Palestinians, including persistent calls by the ICRC that Israel abides as an occupying power by its obligations under the Fourth Geneva Convention. Israel announced in July 67 that it was willing to authorize the conditional return to the West Bank of the displaced Palestinians, and the ICRC acted as an intermediary between the Israeli and the Jordanian governments. So what Israel said is that the approved returnees would be repatriated through temporary bridges with the capacity to receive returnees at the rate of 5,000 per day. In reality, however, Israel created numerous obstacles to hinder this process, which was designed to fail. Some of the obstacles, for example, included in many cases, for example, the Jordanians received the approval lists of the returnees within less than 12 hours notice to cross the bridges back to the West Bank. And one list would include Palestinians in different camps, leaving no time to locate, contact, and transport them to the crossing points. Israel also often included some members of a family in the approval lists while denying the members, other members of the family from the right to return, leaving families with the choice of either leaving a son or daughter behind or losing their opportunity of return. And most importantly, Israel explicitly excluded any Palestinian from the Jordan Valley, especially from the refugee camps around Jericho, to return. So Israel's scheme for the return of Palestinians was a diplomatic maneuver, like I said, designed to fail. In the aftermath of the mass displacement and the denial of return, Israel consolidated the new demographic reality in the Jordan Valley through mass demolitions, especially in the refugee camps. And here I would like to quote from Abu Rizq, a Palestinian from the village of Al-Jiftlik, who was one of the few Palestinians who ever returned to his village. As he remembered, he found that the Palestinians who had remained in the village were scattered, and most of the other villages in the Jordan Valley were also depopulated. In Al-Jiftlik, most houses were empty and their inhabitants were denied to return. I quote, "After those of us who returned settled, the Israelis went to all the areas of the Jordan Valley. They demolished every village where no Palestinians had remained. And this happened throughout the entire Jordan Valley. In Al-Ajajra, which is the refugee camp in Al-Jiftlik, where 30,000 Palestinians lived before the occupation in 67, the remaining handful of families were moved to empty houses in the village of Al-Jiftlik, and they wiped the camp out. The thousands who had lived there were all displaced to Jordan. They then combed the entire village, neighborhood by neighborhood. They destroyed any empty structure. They confined us in the remaining areas, and from that day onward, if we build, they demolish. There were many other areas in the Jordan Valley that Israel wiped off the face of earth. Indeed, Al-Jiftlik was one of approximately, end quote, of course. Al-Jiftlik was one of approximately 30 Palestinian communities, villages, hamlets, and herding communities, and refugee camps that were run by UNRWA, which Israel demolished in whole or in part after the displacement of Palestinians in 1967. In addition to Al-Ajajra refugee camp, for example, Israel completely demolished Al-Nu'mi camp, where 25,000 Palestinian refugees had lived at the eve of the occupation, and transferred the remaining refugee families to the camps of Aqaba Jabr and Ain al-Sultan. Come the autumn of 1968, Israel led an intensified bombing campaign against the temporary camps which Jordan had established on the east bank of the valley, and thousands of Palestinian families were relocated towards the highlands of Amman. There, in Amman, the temporary camps became more and more condensed and gradually transformed into spaces of prolonged shelter. So once again, the refugees were forced to move farther away from their homeland, across the river from the West Bank, still hoping that they will return one day home. Today, and now we return to the present to conclude this presentation, after 56 years of the military occupation and the ensuing displacement, the Jordan Valley is home to 60,000 Palestinians whose present is as ominous as their past. Through the intertwined strategies discussed before, displacement, denial of return, and organized demolition, Israel established an expansionist settler colonial project, which continues to transform the Jordan Valley into the space that Alon envisaged before the occupation. In place of the many depopulated and demolished Palestinian communities, Israel has thus far established 33 settlements and over a dozen settler outposts, inhabited by 13,000 settlers who control effectively 95% of the Jordan Valley's land. Palestinians in the Jordan Valley continue to face systematic policies of oppression and erasure, which Israel began during the occupation in 67, but against most of the valley's population, these strategies began in 1948. And today, this ongoing Nakba continues through daily evictions, home demolitions, movement restrictions, and denial of access to land and resources. As recently as March of this year, under the guise of the genocide in Gaza, the Israeli government announced the annexation of a territory in the West Bank with an area of 8,000 dunams. Although this is not a new event, it is significant because this is the largest land confiscation or plunder in over 30 years since the signing of the Oslo Accords. 2 weeks after this land confiscation, a group of the Likud members in the Knesset proposed a bill again to announce Israel's sovereignty over the Jordan Valley, still guided by the blueprints which Alon set out before 1967. So here we could see, and I will conclude now, that revisiting this history offers insights as to what the Jordan Valley can tell us about the logic and manifestation of Israel's settler colonialism in larger Palestine, but also about the ongoing Nakba, which is the topic of our discussion in this conference. First, we see how the Nakba refugees formed an integral part of the societies and economy of the area, despite their catastrophic uprooting, which forced them to resettle in the area in 48. As a space, the Zionist narrative portrayed the Jordan Valley as grim and arid, a desert which the settlers aspired to make bloom. Contrary to this notion, as I tried to highlight, it was the refugees who found the determination and the resources to gradually transform their initial living conditions and to establish thriving communities, making the Jordan Valley actually bloom. They were the ones who made it flourish until Israel uprooted them again in 1967. As a point in time also, the Israeli occupation of the Jordan Valley not only led to the dispossession of Palestinians and the perpetual control of their land, but also forced many Nakba refugees into another cycle of displacement without return. This intervention, therefore, perceived the colonization of the Jordan Valley in 67 as a continuity of the prolonged displacement, one that began during the Nakba in 48 and is still ongoing today. And third, and I will finish with this conclusion, the story of the Jordan Valley tells us that in 1948, there was actually ethnic cleansing happening, and the dominant narrative about the slow motion transfer has its shortcomings. And this perhaps, or I hope, that will enrich our perspective about the concept of the ongoing Nakba and provide new ways of thinking about the lived experiences which Palestinians lived in 48, again in 67, and still live, continue to live today. Thank you so much. So I see that Ming hasn't joined us yet, but allow me to give the floor to Abdullah for his presentation. أبلش عطوة خلاص تفضل. شكرا عطوة، شكرا على عم باخذ ملاحظات، كنت عم بحضر حالي انه اجهز ملاحظاتي انا على ورقتي، بس وانت بتحكي عم باخذ ملاحظات منك انت. anyway تحياتي، شكرا عطوة، شكرا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية. thanks for Atwa, my friend, the host, and IPS for having this conference and for having me on board. Before I start, I have to declare some critical points. One of them is my paper was when I presented my proposal, it was about a comparative approach regarding historical and archival politics in archiving projects in Palestine and outside Palestine when searching for the spatial element, geographical element, topographic element, and cartographic element in archiving politics. But after the 7th of October, the whole thing have changed, and I'm now searching for something else under the same umbrella. I'm building a wrapper between history, geography, and modernity as an act of resistance, and that led me to decode the Palestinian historicism regarding speciality, regarding geography, regarding urban planning, and regarding cartography, how Palestinians keep producing their space as an act of resistance by mere body movement. So let me start with a quote by Hassan Barghouti, which is a Palestinian poet, critic, and a writer who states that every cognitive image is a spatial image. كل صورة ذهنية هي بالضرورة مكانية. So when I read, actually I read it over 100 times, this quote, but every single time it hits me in a way that I want to think more about and elaborate about spatial resistance when it comes to Palestine. So let me start from the very broad frame, going back inward from the theoretical frame directly to Palestinian, if I would say, Palestinian context, that I would like to apply two theories upon in order to think about speciality, mobility in a different way. So let's start. I would share my screen. ما بعرف إذا مبيني عطوة، بس أكد علي. تمام، شايفين السلايدز. وإذا أوكي وإذا يمكن أحسن تعمل شير بس لحظة للبودكاست، تحمل. لا إيه؟ اختار بس شير للباوربوينت يمكن إذا تفتح ملاحظاتك. هو اللي مبين عندك هو الوورد صح؟ هلا بس الباوربوينت. هلا بس الباوربوينت. طب ممتاز، هو معمول شير للسكرين. عفوا لبنى. تمام، بس تقدر تكبر الباوربوينت. اوكي، ما انا لو كبرته اكثر من هيك بيروح البيبر راح اقراها. احنا هيك يعني خلاص مش مشكلة بنكمل، واضحة يمكن. طيب هيني عم بكبر فيها، هيك ممتاز. هيك تمام. اوكي. Lately, a growing number of scholars in the humanities and social sciences have turned their attention to the geographical content of any social context to understand the historical and social process. Among them is Edward Soya, or Soja, who has defined something or produced something called spatial turn in humanities and social sciences as a response to the long-standing ontological and epistemological bias that privileged time over space in all the human sciences, including spatial disciplines like geography. Edward, that was in 1989. Soja thus positioned speciality against temporality, or space against, or geography against history in a way. In turn, the spatial turn in the humanities and social sciences has led to something called social turn in disciplines that study spatial architecture, spatial studies, architecture studies, urbanity, geography, and historical geography. Sadly, this kind of modifications has not yet achieved any politics of historicism and archiving in Palestine. Yet, that we have to think always as Palestinians that we have been expelled out of space and out of time, and only concentrating on the history. It's as I may borrow Foucault's perception. It's something very very modern and very westernly centered. By examining the archival projects in Palestine and related to the Palestinian resistance, those related to Palestinian resistance movement from a bird eye perspective, especially that I have been working in such domains for almost 10 years, and by mobilizing a bird eye perspective referred to what we can identify as archival fever. This is a term from Derrida. الحالة الفلسطينية فيها كتير حمى الأرشفة، طول الوقت بنأرشف، طول الوقت في حاجة للأرشفة والتوثيق. والمقاربة اللي أنا بطرحها هون فكرتها إنها ندور على العنصر المكاني أو الجغرافي في هاي الأرشفة. We can observe a bias that prioritizes time over space, history and over geography. This bias overlooks the significance of spatial and geographical approaches, which are essential for any form of intellectual epistemic, analytical, pedagogic resistance needed for liberation, namely anti-colonial and decolonial perspectives. Nevertheless, this archival framework relies on a modern conceptualization of history that is related to modernity as a grand narrative, and neglecting the whole historicism of Global South, if I may use. I sometimes don't accept this term for its assumed essentialism, yet we can use it for practical reasons here. This framework is also intertwined with spatial, geographic, and temporal history mechanisms of erasure. That's why with silencing this spatial component of Palestinian historicism, there are lots of epistemic erasure that have been subjected to Palestinian existence that we usually overlook due to modern assumptions, like, for example, planning. planning and urbanity architecture are part of the colonial system. But yet we cannot archive it simply because we're still working on time and neglecting on history and neglecting speciality. This intervention presented in my paper depends on two major theories in which I mobilize in an anti-colonial and or decolonial perspective. The first is something called spatial turn, I have explained already. The second one is called assemblage theory. Presentation. Sorry, Atwa. Talking about assemblage theory, the assemblage theory is simply it's presented by the French two philosophers, Gilles Deleuze and Félix Guattari. It's the assemblage is a constellation of singularities, as stratified into a symbolic law or polis or era or spatial apparatus or a terrain. It's a constellation like any assemblage is made of imaginative contingent articulations among heterogeneous elements. This process of enduring matter around a body is called coding. الكونستليشن أو التجميع هو عبارة عن عناصر مستقلة متميزة بذاتها ترتبط في علاقة من غير ما هويتها تضيع وتكون إشي اسمه التجميع أو الأسمبلج. هذا الأسمبلج هاي الأجزاء التي تكون باتحادها أو بهاي العلاقة أو الكودينج اللي بيحكيه جيل دلوز وجواتري بينتج كيان مختلف من غير ما هويتهم تضيع. هذا الجزء هو اللي أنا بدي أستخدمه في فهم حالة المقاومة الفلسطينية إذا اشتغلنا على الـ Spatial Studies أو الـ Critical Geography اللي هي دراسات الجغرافيا النقدية. برجع كمان مرة للـ Assemblage Theory. According to Deleuze and Guattari, assemblage are coded by taking a particular form. They select, compose and complete a territory. In composing a territory, there exists a creation of hierarchical bodies in the process of stratification. Drawing from the constellation metaphor, Deleuze and Guattari argue that the constellation includes some heavenly bodies and leave out others. The included bodies being those of close proximity, given the particular gathering angle of view. Hala, كيف بدي أوظف النظريتين هدول؟ By employing those two theories, we can detect areas of historical dichotomies and epistemic erasure in archiving and historicizing the resistance movement and history in Palestine. Due to such dichotomies, epistemology and knowledge production becomes part of the colonial erasure of the Palestinian existence. اللي راح أطرحه هلأ هن ثلاث نماذج وأشكال للمقاومة في فلسطين. غياب العنصر السبيشال إلمنت فيها، غياب العنصر المكاني والجغرافي، بيخلي كل هذا الحدث الإيفنت كمقاومة يحدث خارج منظومة المعرفة والإبستيميك ديسوبيدينس العصيان المعرفي الفلسطينية اللي المفروض إنه هي تواجه الاحتلال. The case of dichotomy أو حالة الديكوتومي الأولى هي قرية في جنوب شرق يافا اسمها قرية السلام. During the escalation of confrontation between Israeli forces and Palestinians during the second intifada in 2000 and in September of that year in specific, a group of Israeli settlers as residents of what's so-called Kfar Shalom or Kfar Shalem settlement built on the ruins of the depopulated village of Salame east to Yaffa, armed with knives, shovels, metal bars and hammers, went off in groups to demolish the remaining of the village, the village's old mosque, which was not completely demolished in Nakba when the village was demolished and depopulated by the Israeli militia. Knowing that the mosque and its remains have not been used and were abandoned since then, the Israeli authorities, as a response to such attack, sent a military squad to protect the structure, and later the mosque was transformed into a sport club and سبورتس كلوب فور يونج بيبل اند سينيجوج. بال 2000 في عز الانتفاضه في قريه السلمي اللي تهجرت اللي هي جنوب شرق يافا اللي تهجرت بال 48 ودمرت ظل بقايا المسجد شبه مهدمه. بال 2000 بوقت الانتفاضه في تسارع الاحداث في مجموعه من المستوطنين اللي كانوا ساكنين بالمستوطنه التي بنيت على انقاض قريه السلمي واسمها كفار شلم توجهوا في تعبير جمعي عن الغضب لهدم بقايا هذا المسجد. والشرطة الإسرائيلية وقتها أرسلت فرقة أمنية من 20 مجند أو شرطي لحماية هذا السرج. بالنسبة إلي هذا المشهد، أنا بالنسبة إلي كفلسطيني هذا المشهد يحدث خارج وعي الزمان وعي المكان الفلسطيني، لأنه ما فيش فلسطيني بالمشهد، هو شوية الأحجار اللي باقي. وبالمناسبة المسجد بعده أو بقايا المسجد بعده موجودة حتى بعد فشل محاولات بلدية يافا تل أبيب لتحويله لنادي رياضي ومعبد. هلا كفلسطيني هذا الحدث يحدث خارج زماني ومكاني، انه ليه اسرائيل بتحمي هذا الشيء طالما هذا الستركتشر، طالما هي هجرت كل القرية. وكل المحاولات هي مخطط البلديه اللي كان ب 62 لتطوير المنطقه، ويتضمن في ذلك منطقه المسجد. For a Palestinian, this scene seems to be unrelatable, and if it does, it excludes me as a colonized subject. However, ruins in that case to start with is a site of reflection portrayed and enchanted from the past, yet it composes part of the present, and it's part of the normative discourse of the future at the same time. So we can conclude that this ruins material spatial archive are part of our daily living spatial experience. إذا فهمنا الخرائط باعتبارها جزء من سرديتي أنا كفلسطيني هلأ بهاي اللحظة وبهذا المكان عم بقاوم، إذا هي جزء من تشكيل وعي اليومي. The question is how to archive and historicize such space slash geography of erasure without re-erasing the Palestinian presence again. How to undo the bodily and spatial erasure of the Palestinian in this space and geography and this historical temporality. All of the archival projects related to Al-Salami stop at the Nakba as the peak of the historical moment of erasure, and we lose this space, this geography afterwards. بمعنى انه هذا اي صوره من السنه الماضيه للمنطقه اللي كان فيها المسجد. هلا عمليات التشجير هي جزء من تغيير معالم المكان. كل سياسات الارشفه اتجاه شو صار بالمسجد لها علاقه بانها بتتوقف عند ال 48. هاي واحدة من محاولات استعادة خرائطية الموقع، وبنقدر نشوف نص الصورة بالضبط المسجد بعده موجود، لكن مع ذلك كل هذا الحدث بيتوقف عند ال 48. احنا كفلسطينيين ما إلنا علاقة بشو بيصير بعد ال 48. مثل مثلا تحولات المكان في خطط التطوير البلدي لبلدية يافا تل أبيب اللي تتعلق بهذا المكان. واحدة منها مثلا انه بعد after the evacuation and the depopulation of Salama village settlers has overtook the whole place, started to rebuild again what was dismantled, and the municipality forced them and obliged them to rebuild as the way it was before, with no modification. فرضت عليهم البلدية ما يغيروا في الترتيب في المباني اللي كانت موجودة، والسبب في ذلك هو الخوف من عودة الفلسطينيين بأي شكل كان إلى القرية مرة مرة أخرى، لدرجة أنه في قضايا أقيمت ما بين المستوطنين وما بين بلدية يافا في الفترة ما بين 48 لل 54، عفوا للإشي و60 عفوا، لأنه كانوا بدهم يغيروا المعالم الرئيسية للقرية. وهذا this is very obvious in incremental lines between different development urban plans. And all those plans are happening for me as a Palestinian in a way that I am totally excluded. بهاي اللحظة بيتحول كل at this exact moment my existence has started to be a question of urban planning. It's not a question of colonization. ليه؟ لأنه أنا تاريخياً أنا بحكي بالcolonization، بس أنا بستثنى تحولات المكان. I totally exclude the difference in urban planning. هلا the second case dichotic or dichotomy case is the escape of the six Palestinian prisoners from Al-Jalbu' maximum security Israeli prison in the north, which happened in 2021. كنا بنعرف القصة تبعت هروب الأسرى الستي، بس we are talking about the mobility. It's in a modern way we are thinking about their escape as escaping from point A, which is Al-Jalbu', reaching to Jenin, اللي هي point B. In between we are not aware of what happened. This is spatial route. This geographic route, this geographic act of mobility has totally blinded out by modern historicism that is followed up in Palestinian archival and historical initiatives and projects. For an ungeographic, in a colonial context, the Palestinian subject, the colonized subject, is considered to be ungeographic. Which, and this is a quote I borrow from Catherine McKittrick, which is a black geographer, black feminine geographer, who says that colonized people are considered to be ungeographic. Palestinian has no relation to space, no relation to geography. So their mobility is actually neglected in all urban and architecture planning. That's why we wouldn't find that any Arab Palestinian village or town has direct contact or direct reach to public transport, medical major health centers, اللي هو المستشفيات الكبرى، كلها مراكز صحية صغيرة بالبلدات وبالقرى العربية. فيش قطارات بتوصل لهذا المحل simply because the existence of the Palestinians and the colonized subjects are, sorry, is ungeographic. For an ungeographic colonial subject, these two dots that those two prisoners, those, sorry, six prisoners has moved between, or at least one of them, float in, on, and within void as part of the ungeographication of the colonized subject and its space of mobility and movement. Considering that space and its experience is an exclusive production of modern state spatial geography as territory. هلا حركة الفلسطينيين بالنسبة للدولة الحديثة اللي هي في الحالة اللي هي نظام الاستعمار الإسرائيلي هي حركة لا جغرافية. عشان هيك لما طلعوا هدول الأسرى وهربوا أعادوا إنتاج المكان والجغرافيا بشكل مقاوم. هلأ رح نشوف مجموعة من الخرائط بشكل سريع، رح أتفصل هذا الشيء. Sorry. Looking at the relationship between power and control in the colonial system, the notion within such mobility, within such mobility that they followed, totally decode the colonial apparatus as assemblage. حكينا عن نظرية الأسمبلي، حركة الأسرة هون فككت الاسامبلج ذا ناشونال ستيت جيوغرافيك كنترول از ان اسامبلج. هاي قائمه, this is a list of how the Israeli colonial system reproduce space geography by placing carceral institutions, prison institutions near Palestinian villages and towns in order to control the rights of passage, in order to pass in a modernity's imaginary, in order to pass from a village or an Arab village or an Arab town to the Israeli, what's so-called mixed city, you have to pass by a carceral institution. It's kind of, it's like a rites of passage, okay? In that case, you have to think about dividing mobility and the existence infrastructure in a way that something on the surface, something in depth, something is present and existence, and the Palestinian and some are absent in this quadrant. And I will pass it by briefly due to time reasons. We can understand mobility, we can understand individuality, bodily experience in Israeli colonial space in a way that how to control them. The prisoners, for example, they were during this, the route they followed in their escape, they were absent, yet on surface. This is totally decoded the way that the Israeli state controls the mobility of the Palestinian subjects, which is always absent, but and on surface, yet monitored and under surveillance. In understanding the geographic and the spatial component of the route of escape for those six political prisoners, and when they divided into three groups, each group of two, they started to, we have to think about why they start to, why did they think about Tamra, لي راحوا على Tamra, شو الفكرة بتمرة. They had all the time, they had a vertical relationship with the land. They have some help from liminal groups like gender groups like women and Bedouins, and in a way that they counteracted the modern national state imaginary regarding Bedouins, اللي هي الصورة الحداثية المرتبطة بالبداوي اللي هي مضادة لفكرة الدولة الحديثة ذات الإقليم وذات. ومن اللي ساعد الأسرى كان عرب المفاز, أوكي, و their active mobility was totally counteracting the mobility of the state as an infrastructure. هن تمكنوا من الحركة وأنتجوا هاي الحركة بعيدا عن الحركة تبعت ال official mobility of the state. طمرة هو المركز تبع العمالة الفلسطينية في الداخل المحتل. In order to choose Tamra, you need, in order, sorry, to understand Tamra, you need to counteract the whole economic, financial, and labor normative discourse regarding Palestinians working in settlements. اللي هو جزء من الخطاب الإسرائيلي الاقتصادي المعولم تبع الglobalization والneoliberalism, that the Palestinians are working in the as an act of defeat, as an act of submission in the settlements. ضل عندي the third dichotomy, which is what's happening now in Gaza, the herbicide, the democide, the spatiocide, the Abdullah. بس if we try, نحاول نخلص الثالثة سريعا شو عشان نخلي مجال للأسئلة. الثالثة أقصر واحدة. Yes. thank you, عطوة. أنا فات على وقتي 3 دقائق. طيب سريعا. The third case of dichotomy is the mobility, is studying the mobility also and tunnels in Gaza by implementing the assemblage ثيوري تبعت دولوز وفوكو تبعت التجميع. We can think about tunnels as an assemblage that it can be disassembled and assembled again in a way that it causes fatigue to structures like armies that cannot be assembled. الفرادي اللي موجودة في مفهوم الأنفاق هو ببساطة إنه هو تركيب اجتماعي مكاني فضائي مواجهتي, which is totally counteracting army. And by the way, it's not included in any kind of epistemology regarding geography, regarding urban planning. ببساطة لأنه when we think about tunnels in urban planning, we think and we consider it in a way that is totally about form, about function, yet it's about service, it's about production, but it's not about resistance. That's why at this point planning is part of the colonial apparatus on epistemic level. Yet Palestinians, we don't have any kind of archiving or historicizing of such apparatus. Simply one, طبعاً, because the war has not been ended yet. Yet we don't have any kind of historicizing like that. What happened to in Vietnam, in North Korea? Last point, I can. نقدر نوصل لل conclusions بشكل سريع. If we implemented if we thought about speciality and geographic analysis on in historicism, we can relate between spatial analysis and assemblage components regarding epistemic disciplines. We can understand the power relations. We can decolonize and anti-colonize any assemblage that can reproduce our spaces, mapping colonial and decolonial trajectories and yet decode them, earn our agency and kind of resistance in a way that we can on modern disciplines like architecture, spatial studies, geographies and whatsoever, we can act in resistance. Number six is intersectionality and complexity. We can understand manifestations in a way that can engage with them in anti and decolonial way. حسيت حالي بركض أطول. I'm done. Thank you. Perfect. Please. شكرا عبد الله, شكرا على المداخلة المثيرة جدا للاهتمام والتفكير. Thank you. أنا كمان وأنت بتحكي عم بفكر ببحثي وبحط روابط, فيمكن نحكي فيها كمان شوي. محب. للأسف إنه زميلتنا مينغ اللي هي الشخص الثالث على الجلسة مش راح تنضم لنا, أو حتى الآن ما سمعناش منها إشي, فالغايب عذره معه. بس هذا بيعني إنه بنفع مباشرة نفتح المجال للأسئلة أولا من الحضور, سواء بتوقع من خلال الـ Q&A section بالزوم, وممكن بعد ما ناخذ هاي الأسئلة كمان نفتح باب النقاش إذا أنا أو أنت بنحب نعلق أو نجاوب على أسئلة ونعمل أي تعليقات, وبالآخر ممكن ننهي الجلسة أبكر شوي صغيرة. فبالبداية بانتظار الأسئلة الحضور, إذا حدا عنده إشي. بعرفش لبنى إذا هم ممكن كمان يحكوا صوت ولا بس كتابة. بظبط صوت كمان. فإذا أي حدا من الحضور عنده سؤال بحب أو بتحب يكتبوه أو يحكوه يتفضلوا. طيب واضح إنه ما فيش أسئلة. نفتح باب النقاش بيني وبينك شوي. اوكي, اهلا وسهلا. وبالعربي بالعربي. اه طبعا. لأنه طالما ما إجت. اه مينج، خلص بنرجع بنعمل شفت للعربي. أوكي وبتمنى ما تكونش موضوع اللغة كمان أثر شوي على التفاعل مع الجمهور. كمان مرة بنعتذر، احنا حضرنا بالإنجليزي لأنه كان معنا زميل ما بتحكيش عربي. يعني مش تعليق على المضمون عبد الله، أكثر هو يمكن زي ما حكيت لك خطر الصريخ طور في بالي طرق ممكن يرتبط فيها اللي أنت بتحكيه. وطبعا أنت بتحكي في مراحل مختلفة، بتحكي عن مرحلة 48 وما بعدها، وبتحكي عن السجن واللي هو كمان تجربة جديدة نسبيا، واللي بنشوفه اليوم بغزة من ناحية موبيليتي وتانلز. ومع اني انا مثلا بحكي بالبرزنتيشن اللي عملتها واللي هي من بحثي الحالي تبع الدكتوراه، بحكي عن سياق جغرافي مختلف نسبيا وكمان بوقت مختلف عن اللي انت عرضته، بس بالثلاث محاور اللي حكيت فيها اللي هي موضوع التشجير لتغيير معالم المكان، او كيف الكونتستد سبيس، وغياب غيابنا عن هذا العنصر الجغرافي، وموضوع السجن وكيف الموبيليتي وكيف البدو شاركوا بالتهريب، وموضوع التانلز وكيف استخدامها لآلية مقاومة للاك اوف موبيليتي. فمثلا خطر لي انه اذا بنطلع على حالة غور الأردن، ويمكن هون يعني ملاحظتي او سؤالي إلك، انه هل وجود هاي الروابط بين جغرافيات وأزمنة مختلفة بعطيها أهمية أكبر؟ هل ممكن نتعامل معها إنها جزء صارت من ثقافتنا؟ لما نحكي عن البدو، ويمكن هو جزء ما تطرقت لهش بالبرزنتيشن، بحالة غور الأردن الطاغي على الحالة هو موضوع التهجير ومأساته، لكن كمان في كان حالات كثيرة جدا لمقاومة التهجير ومقاومة منع العودة. في عندنا حالة مشهورة في أحد التجمعات البدوية اللي هو تجمع بدو الانصيرات، عرب الانصيرات، اللي هم اليوم مش موجودين بموقعهم الأصلي، أغلبهم موجود يا إما بالأردن بمخيمات اللجوء أو بقرية العوجة أو بمدينة أريحة. عرب انصيرات اشتغلوا لمدة سنتين بالتهريب، تهريب الناس اللي إسرائيل رفضت ترجعهم. والغريب بالقصة المفارقة انه ما كانوا يشتغلوا، مع انهم كان بامكانهم يشتغلوا بالتهريب كبروفيشن، لانه هم كانوا جزء منهم يهرب بضائع الى اخره حتى قبل 67، ولكن كانوا يتعاملوا مع التهريب كنوع من المقاومة. ولما اسرائيل طبعا بعدين اكتشفت قصتهم، اولا هجرتهم، وبعدين مش بس دمرت التجمع البدوي هذا اللي هو كان على الزور او على نهر الاردن مباشرة، هدمت كل التجمعات البدوية اللي كانت تعيش على النهر، اللي اليوم إذا بنطلع من أريحة لبسان ما بنشوفش منها ولا واحد على شرق شارع 90 بمنطقة الأغوار. فهون بنشوف كيف بين 2021 وبين 1967 68 في عنا دور يعني الانفلتريشن والتهريب والموبيليتي، وكيف مقاومتنا له من خلال مثلا جزئية وجود البدو. بعرفش إذا مفهوم شو اللي حكيته. وكمان في كمان مقاربة، مثلا بمحل زي غزة بنحكي عن الأنفاق كوسيلة لتحدي اللاك اوف موبيليتي وكوسيلة للمقاومة، وكيف استهداف الأنفاق هو جزء من تدمير المجتمع أولا المقاومة أولا، وبالتالي غزة كسبيس كمساحة، لأن الأنفاق صارت جزء من هاي المساحة الفلسطينية. بنروح على محل زي الغور بال67، بنشوف انه مش الانفاق، الجسور. يعني اول إشي عملته اسرائيل بعد احتلال الضفه الغربيه من اول العمليات العسكريه كانت تفجير كل الجسور اللي كان عددها 6. اليوم احنا بنعرف منها 3 بغور الاردن: جسر الكرامه، ومعبر ادم اللي عند الجفتلك اللي هو التجاري، ومعبر الشيخ حسين اللي هو بيستخدموه سكان مناطق 48. لكن كان في 3 جسور تانية كلها هي اتدمرت بال67. وبعدين إسرائيل لما رجعت بنتها بطريقة انتقائية، اللي هي بإعادة تصميمها معماريا وإعادة اختيار أماكنها والأوقات اللي بنتها فيها، عمليا تم إعادة بنائها بعد ما انتهت إسرائيل من استراتيجية منع العودة وسيطرت على فكرة أنه الديموغرافيا الجديدة اللي اختلقتها في الضفة الغربية تم تثبيتها من خلال منع العودة وبداية الاستيطان، بلشت ترجع تبني الجسور. فهنا كيف نتطلع يعني الجسر والنفق في جغرافيتين مختلفتين، واحد فوق الأرض واحد تحت الأرض، لكن الاثنين هم لهم علاقة بمرور الفلسطيني بين الموبيليتي واللاك اوف موبيليتي. واحد فيهم جزء كان آلية مقاومة والثاني تم تدميره لتدمير مقاومة النزوع. فبس هيك يعني، مش سؤال ولكن مشاركة أفكار. زي ما حكيت، نقاط يعني إلها أهمية بأماكن وأزمنة مختلفة. فهاي ملاحظتي وبحب أسمع ردك عليها. وإذا وفي عنا على الكيو أن إيه كمان صار في سؤال إلك بتوقع عبد الله، اللي هو هل استخدام نظرية الحداثة أو قصورها فعليا في الكلام من مقاربة على مقاربة المكانية والتجميع، وإذا أردنا القول أن نظرية الحداثة قاصرة، من النظرية الجديدة التي يمكن تخيلها أو التفكير فيها؟ هاي من شخص مجهول. ورولا بدران، شكرا على إتاحة لقاء أونلاين، وهل ممكن الحصول على مداخلات مكتوبة أو الروابط لفيديوهات الحصص السابقة؟ هاي أتوقع لبنى ردت إنه راح تكون موجودة لاحقا أونلاين. فبترك لك المجال عبد الله إذا بتحب تعلق على المداخلتين هدول. اوكي طيب، اولا شكرا عطوي، شكرا للمداخلات. انا عم بفكر، اولا رح السؤال هل استخدام نظريه الحداثه او قصرها فعليا في الكلام على المقاربه الميكانيكيه والتجميع، اذا اردنا القول ان نظريه الحداثه قاصره، ما النظريه الجديده التي يمكن تخيلها او التفكير فيها؟ اولا احنا كمان لازم نفهم انه موقع فلسطين في جسد الحداثة الأوروبية هو موقع مركزي جدا، وأنا هون بستعير أدبيات معلمنا وصديقنا إسماعيل الناشف لما بيحكي إنه ما يطرأ على الحداثة بالعموم أول شيء راح يأثر على فلسطين. ليه؟ لأنه فلسطين في لب المخيال الحداثي، واللي من خلاله بنقدر نفهم كل التركيبات المكانية والعمرانية وتصميم المدن والجسور والأنفاق والتخطيط والحركة وغير كل هذا. يعني في نموذج مثلا بيخطر في بالي، قرية باب الشمس اللي عملوها الشباب بالقدس لما قررت بلدية القدس بناء إذا أنا متذكره صح، كان مجمع استيطاني اسمه M31 كان راح ينبنى بالقدس. الشباب قرروا يجيبوا الخيام ويحطوها وينصبوها بهاي الأرض. هلا بهاي اللحظة أنا بتذكر نتنياهو أعلن هذا الحكي ب 2014، نتنياهو أعلن حالة الطوارئ واستدعى قوات الجيش مش بس الأمن بهاي اللحظة. ليه؟ لأنه استخدموا مخيال له علاقة بالحداثة بشكل مضاد، وهو الخيمة. ولهذا السبب مثلا احنا ما بنحكي عن قرى وبلدات النقب باعتبارها هدول حتى بتحيزاتنا الحداثية بنطلع عليها انه هن بدو اقل مدن، اقل علاقة بالمكان، وبالتالي مش راح يتأثروا كثير لو بنقاموا، في حين انه هذا مش صحيح. لما استدعى نتنياهو اعلن حالة الطوارئ، هو هون اتهدد في المخيال الأساسي تبع الدولة الحديثة الغربية تبعته، إنه البداوي هاي مجموعة من القساة قائمين على الترحال. فأنت لما تكسر هاي الصورة وبتقعد بنص القدس وأنت بخيمة، أنت بتستدعي الخيمة اللي هي على طرف المواجهة إلى مواجهة حداثية مع الدولة. وهذا السبب، وهذا الإشي طول الوقت عم بيصير ببير السبع، عم بيصير بالنقب. وبالتالي الصراع هون هو مش صراع حداثي، هو صراع أولا هو مكاني، ثانيا هو كمان فكري. برجع للسؤال بطريقة أكثر تفصيلا، مش مطلوب من الفلسطينيين يطرحوا نظرية جديدة، مطلوب منهم بهاي اللحظة بتخيلوا منا جميعا زي ما بصير هلأ بغزة. اللي بصير بغزة التداعيات اللي في الجامعات وفي الساحات الفكرية والتنظيرية هو مش بس تضامنا مع قضية عادلة ومحقة، لكن كمان كل منظومة المعرفة الغربية الحداثية كلها تهددت وتوترت، كلها الطلاب اللي بيسمموا جسور اكتشفوا، أو أنفاق مثلا اكتشفوا أنه النفق هو يمكن أن يستخدم بطريقة مضادة للرأسمال. يعني الأنفاق اللي حكى عنها عطوة في الضفة الغربية أو بأي محل تاني، هو صحيح هو هدول هن structures of mobility، هي تركيبات تساعد على الحركة، بس الحركة في المنظومة الرأسمالية هي حركة طول الوقت قيد السيطرة. أنت معروف من وين بتروح، قد ايه بتقعد بالنقطة ألف، قد ايه بتقعد في النقطة باء، قد ايه بتتحرك ما بينهن، شو الإنتاج من ناحية كابيتال، شو الإنتاج الرأسمالي اللي أنت بتورده في هاي، وبالتالي هاي الحركة لك هي طول الوقت قيد السيطرة. هي طول الوقت قيد السيطرة. فأنت لما تعمل حركة مضاد زي ما الأسرى عملوا، الأسرى اللي عملوه بهاي الحركة من الجلبوع لجنين مرورا بطمرة ومرورا بكل القرى اللي مشيوا فيها، هن أنتجوا مكان علاقة مكانية مختلفة ضد الثنائيات الحداثية هاي كلها، وبالتالي هذا الشكل من المقاومة هو شكل مضاد للحداثة، لكن كمان بنفس الوقت هو مش نظرية قائمة بذاتها، لكن هو مساهمة تنظيرية فيما قد يحدث بعدها لما كل هاي المنظومة تتفكك. النقطة الثانية اللي كان بدي أحكي عنها هو التهريب. التهريب، في جماعات على مدى كل تاريخ الحداثة في ال 150 ل 200 سنة صوروا إلنا باعتبارهم ناس معدومين القيمة بشكل ما، أو القيمة اللي بيحملوها هي قيمة سلبية، زي الغجر، زي القراصنة، زي المهربين. لكن هدول كمان جماعات طرفية ليمينال، وشكلوا جزء من الفرونتيرز اللي من خلاله لازم نعيد تقييمنا لكل مفهوم الحركة في الحالة هاي. أكثر مثال حاضر هو مثال اللي بيصير باليمن. اللي بيصير باليمن وفي على مضيق باب المندب هو مش بس حركة دعم لغزة وللفلسطينيين، هو كمان استعادة الحق في التاريخ البحري. وبالتالي، وهذا الإشي بالمناسبة مش صاير هلأ مع غزة، كل الأدبيات الاستعمارية اللي درجنا على تداولها في الأخبار باعتبار أن الصوماليين مثلا هن قراصنة، الصوماليين كانوا في توجه محدد اتجاه التجارة والمنظومة الرأسمالية في شكل حربي أو في شكل الرأسمالي، اللي كان بيمتص طول الوقت الصومال وبيحاربوا وبيستغلوا من ناحية جيوبوليتيكال. فهن كانوا مش قراصنة، هن كانوا يعني خارج هاي السردية. وبالتالي محاولة فهم كل الديناميات هاي، يعني مثلا استهداف الأنفاق في غزة، ليه حالة الأنفاق هي حالة مستعصية؟ لأنه الأنفاق هي حالة مضادة لخطاب الحداثة الغربي. أنت بتحاصر القطاع صارك 17 سنة، لكن مع ذلك القطاع قادر حتى هذه اللحظة بكل هذا التجميع، الأبراتس اللي الأسامبلج أبراتس، قادر يتحرك بمرونة وسلاسة، قادرة على إنتاج خطابها، قادرة على إنتاج مخيالها المتعلق بغزة. طبعا كل هذا بأثمان دفعت والرحمة لكل الشهداء والنصر لغزة، بس هاي حالة فكرية مضادة للرأسمالية الحداثية الغربية اللي في لبها الشيء العسكري اللي احنا بندفع طول الوقت ثمنه بشكل مباشر على أجسادنا أو على طريقة تفكيرنا. طلاب عمارة عطوة في لما كنا بكندا، طلاب عمارة في عمارة تصميم في تورونتو، ما كانوا اللي هن بيشتغلوا بالأساس تصميم جسور وأنفاق، ما كانوش قادرين يتخيلوا كيف نفق بغزة مبني في محيط وفي مجال كله رملي قادر على مواجهة كل هاي الدول. أمريكا، بريطانيا كانت من فترة بتحكي 220 طلعة جوية استخباراتية ومش قادرين نلاقي نفق واحد. فطلاب العمارة لأنه النظرية المعمارية هي نظرية بالنهاية استعمارية بنت على أجسادنا، مش قادرين يفهموا هذا التكوين والتركيب المكاني والعمراني. وبالتالي اللي بيصير بغزة هو ببساطة نزع كولونيالية المناهج المعرفية، عشان هيك الجامعات تهددت. شكرا عبد الله. لا يعني بوافق معك، وهون يعني بنشوف كيف كمان من خلال الخيال، لأنه الخيال الفلسطيني مع كل التقييد اللي بنعيشه واسع ومبتكر، أعدنا تعريف هاي المساحات كلها كوسائل للمقاومة. فبشكرك على تحليلك العميق لهذول النقطتين، وبحب أسأل كمان مرة إذا في، يعني أنا من جهتي ما عنديش أي ملاحظات تانية، بس بحب أسأل كمان مرة إذا في من الحضور أي أسئلة لم يتم سؤالها، إذا في منوجهها هلا لإلي أو لعبد الله للنقاش. في رولا كانت كاتبة هذا إشي ثاني. هذا مرحبا. سؤال عن الروابط، أتوقع أنه هي موجودة في، سيتم إرسالها لاحقا، جاوبت لبنى. سوري. وللأسف زي ما حكينا إحنا المشاركة الثالثة باللقاء مش موجودة، فعشان هيك صار عندنا مساحة أكثر للنقاش والأسئلة. التطبيع كنوع من أنواع، كنوع من حال الحداثة، برضو سؤال من رولا. أهلا رولا. نعم التطبيع كنوع من حالة، إذا أنا فهمت التعليق مش السؤال، إذا أنا فهمته صح، خليني أوسع البرسبكتيف أو المنظور شوي أكثر. هلأ الحداثة قائمة طول الوقت على الثنائيات، أبيض أسود، جوا برا، مطبع غير مطبع. بس كمان هاي اللعبة قد ايه الحداثة بتقوم عليها، بس كمان هي بتستغلها عشان تمرق شغلات ضد الثنائيات هاي. بمعنى انه مجرد فهم الحالة باعتبارها انه مطبع او غير مطبع، احنا ما بتشرح الداينامكس تبعت العلاقة مع الاحتلال. يعني في دول اسرائيل بتصنفها دول عداء، بس كمان وبالتالي فيش تطبيع. هذا الشكل الخطابي القانوني مثل لبنان، مثل السودان، مثل العراق، مثل لكن قديه خطاب التطبيع هذا او خطاب عدم التطبيع هو بيمرق اعتيادية المخيال الفلسطيني الاسرائيلي في الوجود في هاي الجغرافيا. بمعنى انه انا ممكن اكون مش مطبع، لكن اجي اقول لك انه اللي عملوه أهل غزة كمان ورطة، إنه ورطونا كلنا بهاي المجزرة. وبالتالي هون عقلنا اللي الحداثة بتفرض عليه هاي الأنواع من المخيلات بيوقف عند مطبع أو مش مطبع، وبالتالي بيمرق هذا الخطاب. وهذا الخطاب موجود عند جزء كبير من المؤثرين بين هلالين، أو شو بيسموا حالهم، إنه يعني أيا يكونوا. وعلى مستوى الخطاب، على مستوى الديسكورس، على مستوى النورماتيف، بيمرقوا هيك أشياء. أتمنى يكون هذا الجزء جاوب على هاي المداخلة، جاوبت على تعليقك. شكرا عبد الله. وهون كمان طبعا بنحكي تعقيبا على مداخلتك، بنحكي على التطبيع بمستويين، بنحكي على التطبيع العربي، وبنحكي كمان على التطبيع الداخلي بفلسطين اللي هو كمان صار مرتبط بالحداثة بشكل أو بآخر. نتمنى يكون تم الإجابة على سؤالك رولا، وإذا لا احكي لنا. بقدر احكي لك شغله عطوه. تفضل. اشتغلت في مشاريع ارشفه. انا بتذكر مرقت علي شهادات لناس كانوا بيعبروا من الاغوار بعد تحديدا في 68، كانوا بمرقوا من الاغوار وبرجعوا. كان في جزء كتير يعني حتى ادبياتهم البسيطه في انه لا عشان يترك اثار على الرمل باتجاه معاكس، كان بيلبس باجره أحذية أو بيربط بإجره عظام حيوانات متجهة باتجاه الأردن مش باتجاه فلسطين، عشان ما حدا يستوعب إنه هلا هذا الجزء، هي الطبيعة الرملية، هي الحركة والانتقال، هي القصة اللي أنا أو المشهد اللي أنا حكيته بيضلوا بيسبح في زمنية 67، بس بغياب العنصر الجغرافي احنا او المكاني احنا ما بنقدر نفهم شو عم بيصير فعليا بهذا الموقع، لنفهم الحركة، لنفهم مفهوم الحد، لنفهم مفهوم العبور، لنفهم السرعة، وهو السرعة هي بتصير في الزمن، وهي بالتالي هي عنصر تاريخي. قد ايه اخذوا ليقطع 5 ايام؟ طب من وين مرقوا؟ شو الجماعات الموجودة هناك؟ وبالمناسبة هاي الشهادات كلها شهادات صدرت في كتب بلا خريطة، خريطة واحدة ما كانتش فيه، فبصير تسأل حالك إنه أنتوا بتحكوا القصة بعيداً عن المضمون عشان هيك إحنا ما بنتخيل فلسطين إلا بلحظة الـ 48. طب تعال نرجع هلأ بهاي اللحظة، بدي أرجع عيافة ما بقدرش أتخيلها. ليه؟ لأنه كل سردياتنا معلقة بالزمن، على الأرض لسه بعدها مش نازلة. صح، معك حق. وحتى أنا كان يعني في لقطات لما كنت أقعد مع ناس مثلا من عرب كذا أو عرب كذا يحكوا لي عن يعني مسارات تم سلكها أثناء التهجير أو مسارات العودة، كنت مرات أفتح الخريطة وأحكي للشخص طب تعال يعني هاي خارطة مثلا المنطقة الحدودية، تعال نحاول نتخيل من وين. حتى الشخص نفسه تكتشف إنه مش متأكد، يعني بحكي لك بين هون وهون بس وين بالضبط بعرفش. صحيح صحيح. وعشان هيك يعني جزء كمان من بحثي واللي هو بدي احاول اعمله بالمرحلة الجاي، اللي هو محاولة إعادة تخيل هاي الراوتس كلها وإعادة رسم للغور كمكان تم تطهيره عرقيا أولا، لأنه حتى ال 33 قرية اللي حكيت عنها بالمحاضرة في جزء منها احنا ما بنعرفش وينه اليوم. يعني روح على بلدية النويعمة احكي لهم وين كان مخيم النويعمة، بحكي لك يعني مش كثير متأكدين، لأنه صار كمان إسرائيل من خلال الاستيطان أعادت رسم شكل هاي الجغرافيا وطمست كل هاي الأمكنة على غرار اللي صار بال48. فهون بتكتشف كمان، وهذا جزء بالأدبيات كثير بيحكي عنه، إنه نجحت إسرائيل في تمرير مخططاتها ب67 بسرعة فائقة، لأنه كانت كل هاي السياسات اللي تم استخدامها بالأرض المحتلة ب67 كانت اوريدي مجربة لمدة صحيح 15 سنة بالأرض اللي أيامها كانت محتلة بين 48 و65. بس صحيح القصة اللي بتحكيها يعني مهمة، وللأسف كمان في كتير ناس ما كتبوا تجربتهم إلا عبورا يعني كفوت نوت، مش بشكل رئيسي. وخاصة الأشياء المتعلقة بالحوادث الأكثر عنفا، يعني موضوع القتل والتعذيب مثلا بعتمد في الأدبيات الوحيدة اللي انكتب فيها أو الأغلب الأدبيات هم مؤرخين إسرائيليين، جزء منهم كانوا جنود بال67 بأريحة والأغوار وشهدوا بشكل شخصي على مثلا حالات القتل والتعذيب هاي. بس هون حسن الحظ بتيجي مركزية التاريخ الشفوي، واللي برأيي الخاص لازم نطلع من كمؤرخين فلسطينيين من المشكلة الدائمة إنه محتاجين الأرشيف أكد لنا شو بيحكوا الناس. لا، مش دائما الناس بتحكي عن هاي الحوادث وهاي الحالات، ويمكن بنهي بالعودة لنقطة البداية، لأنه لما مثلا تم اكتشاف عرب انصارات هدول اللي كانوا بيهربوا، كانت أول ردة فعل لإسرائيل إنه عملوا كمين للبدو في أثناء عملية التهريب وقتلوا جزء كبير منهم وهم على المي وخلوا جثثهم تروح مع النهر. وهاي كانت رسالة لكل الناس اللي كانت عندها هاي العقلية، عقلية التهريب كمقاومة، بأنه هذا هو مصيركم وهيك رح نعمل فيكم. يعني بشكرك على المداخلة. لازم يعني برأيي لازم نستغل كل هاي الفراجمنتس من القصص لإعادة رسم هاي الجغرافيا بخرائط يعني بشكل مبدئي، ويمكن صحيح ننزل من الأفق الزماني للأفق المكاني. بنرجع صحيح. نعيد تواصلنا معها وارتباطنا فيها من خلال ربط التاريخ بالجغرافيا بشكل وثيق ومباشر. يعني ملاحظة هيك أخيرة قبل ما نسكر، في واحد من الأسرى لما قبضوا عليه حكى عبارة كل مخيالنا الحداثي ما قدر يفهمها، وهو حكى إنه أكل صبرة ما في أذكى منها. بتذكر صح. فالناس صفنت إنه أنت شو بتحكي؟ أنت زلمة مقبوض عليك ولازم ستيتمنت سياسي بهاي الحالة، بس هو حكى عبارة لو فكرنا فيها للحظة في التاريخ الشفوي يحضر الصبر باعتباره، أنا بتذكر إنه في كل شهادات التاريخ الشفوي اللي شهدتها كان الصبر يمثل هون قرية، وين ما بيطلع صبر هون في قرية مهجرة، أو هون امرأة نازح، أو هون فكر بسياسات الحركة بهاي اللحظة، المرور الأفقي إلى السطح في حالة اللجوء هو مرور اجتماعي، بس اللي عمله بيحدث في التاريخ لا في الزمن يعني، بس اللي عملته إسرائيل إنه فصلت الفرتيكاليتي تبعته الجزء العمودي أو الرأسي فيه، تصفت الحركة طول الوقت رأسية. الإدراك المكاني للتجربة النزوح هاي بيخليك تعرف الأرض فيرتيكال بشكل رأسي. فلما هو حكى هيك المفروض إنه إحنا نعيد التأمل في مفهوم العلاقة مع الأرض من خلال زراعة الصبر. وين الصبر موجود؟ انا بتذكر في واحد من المشاريع لما كنت في الجامعه حدا من الطلاب عمل كاونتر كارتوغرافي اللي هي خريطه مضاده قائمه على وين الصبر موجود، وين تتكثف هاي الحكايات، تعالوا ندور على وين القرى هاي وشو علاقتها مع يوم الارض اللي بالداخل بتظاهروا فقط عند الاراضي اللي حدث منها حاله المرور مش حاله الغرس صح باعتباره زرع. صح والصبر كمان هو إشي لم يستعملوه الصهاينة بعدين، ولكن إحنا كنا نستعمله لتحديد وين البيت، وين الأرض، وين الحدود. كان هو جزء من من التحديد يعني، الترسيم صح، من الترسيم. صحيح صحيح. شكرا عبد الله على الملاحظة. في سؤال من حدا مش مبين اسمه، ماذا حل باللاجئين الفلسطينيين من الغور اللي استقروا بالأردن؟ يعني الأغلبية الساحقة منهم انتهى بها الأمر في مخيم، يعني أغلبية سكان الأغوار انتهى بهم الأمر في مخيم البقعة على مشارف عمان. واليوم يعني هذا المخيم أكيد بتعرفه عبد الله، يعني تحول لمدينة، بيحكوا عن 200 ألف نسمة تقريبا فيه. ولكن إذا بتفوت في زواريب المخيم لسه الحارات والحواري والمناطق مسمية بأسماء العائلات والحمايل والقرى اللي تهجروا منها من الأغوار، الحناحنة والحمايدة والصعايدة بالضبط. بس هون ملحوظة يمكن كمان، أنا يعني كتير مبسوط إنه بدينا بدينا بالأسى وانتهينا بالمقاومة، وهي كمان رسالة مهمة نوجهها لحالنا اليوم. يعني ولأهل غزة، نعم، ولأهل غزة بطبيعة الحال. الأهل غزة بالضبط، وإحنا بنتعلم منهم طبعا من اللي بصير. بس كمان جزء، مثلا لما بنحكي شو صار باللاجئين الغور اللي استقروا بالأردن، جزء من وسائل المقاومة الحديثة اللي ابتكروها اجتماعيا، إنه شفت أنا شخصيا ناس كثير بالبقعة، ولا هم تهجروا بال67 وأولادهم ضلوا بالأردن، ولكن أولاد أولادهم اليوم بيرجعوا من خلال الزواج. يعني إخوة انفصلوا بال67، واحد ضل بالغور وواحد صار بالأردن، اليوم أحفادهم بيرجعوا بطريقة بديلة وبيرجعوا بيستقروا، بيعيدوا ارتباطهم بالأرض، وبيرجعوا بيشتغلوا فلاحين بأراضيهم اللي طلعوا منهم سيادها، طلعوا سيادهم منها بال67. يعني هذا جواب على السؤال. الأغلبية الساحقة ظلت، ولكن اليوم في هجرة عكسية، وهيك يعني حتى هم اللاجئين نفسهم بيعرفوها كنوع من أنواع مقاومة منع العودة. حتى تصريح زيارة ما في شيء، فبيحكي لك يعني بنتجوز وبناخذ لم شمل وبنرجع. يعني الوقت تقريبا انتهى، فبتخيل ما فيش كمان أسئلة إلا إذا طلع إشي في اللحظة الأخيرة. بحب أشكر المؤسسة على جمعنا في بعض، وعلى على ترتيب المؤتمر وهي الجلسة المهمة، وبشكرك عبد الله كثير على النقاش المثري مثير للاهتمام، وبشكر طبعا التنظيم خاصة لبنى على الدعم في ترتيب الجلسة، وإذا عندك كلمة أخيرة عبد الله، إذا لا ننهي. أنا كمان بكرر شكري للبنى بالتحديد، لأنه كتير خلف الكواليس. شكرا للحضور وللأسئلة، وشكرا للفرصة الثانية لألتقي فيك عطوة، وأنا كمان مبسوط. وشكرا للدراسات الفلسطينية طبعا. شكرا، شكرا عبد الله، شكرا للحضور، ويعطيكم العافية. شكرا لبنى.